إنه هو الذي يقال له الصدر الصدر. ولعلكم تقولون إنك فسرت المبهم بأبهم منه. نعم الصدر معروف. أي من الذي يقول معروف غيرك؟ ها غير معروف؟ لا الذي يقول معروف الصدر معروف. إذا كان الصدر المعروف يكفي. نعم أي نعم. طيب نقرأ الشرح الآن نقول نقرأ الشرح الخلفية إذا لم تلح نطبقها. إذا جعل مفرد متى نجمع جمع متى نجمع جمع أخرى إذا تمت فيه الشروط جمع تصريح يجمع جمع تصريح يشروط جمع تصريح لأن جمع تصريح له شروط يعني يقدم له. نعم إذا لم تكن ما له جمع تكسير مع أن جمع تكسير قد يوجد مع شيء له جمع تكسير. نعم ها ها أيها إيه هذا الجمع القلة هي أربعة فقط والباقي كله من جمع كثير. أيهن؟ لفاعل نس من صح عينا أفعول أفعول من باب القلة. نعم يرى نعم الشرع يرى الشرع أفعول جمع لكل مسلم على فاعل فعل نعم من الخاضي أن حلفنا آخرهون والنهر وقلنا بدل آغبيون قلنا آغبين فينا وخرج من اسم السكت فلا يجوز نحو وقت وأنفق وجاء عبد وأنفق فيها أطوار ما يقال أثبت ومع ذلك جاء عن العرب أنهم قالوا أثبت عين شقال فيها فعول عيون ولا يقال أعيان قول ويقال أعين لكنه شاذ فالعرب الذين قالوا أعين تركوا هذا الشر فما يقول لفاعل اسما صح عينا وكلمة عين ما صحت العين. طيب هل وجدت في القرآن أعين مثل قالوا فأتوا به على أعين الناس وإذا كانت موجودة في القرآن فلا ينبغي أن نقول شاذ لأن القرآن يحكم ولا يحكم عليه وبهذا نعرف أن تأصيل القواعد بجمع التفسير تأصيل غير مستقيم لأنهم يرون أن مثل أعين جمع صور مع أنه موجود في القرآن فكيف يكون شاذا هنا لا أبدا نقول هذا كثير ويقول أنا أميل إلى أن جمع التفسير ما له أوزان مضطردة وأن أوزانه كلها أغلبية إيه؟ وأفعل أيضا جمع لكل اسم مؤنث مباعي قبل ما له غالب مضطردة ما فيه إلا السنة أكثر احترازا من مؤنث رباعي احترازا من غير رباعي بمد ثالثة احترازا من ما لم يمد ثالثه أفعلة عنهم عنهم ايش اضطرد مثال ذلك كلمة طعام طعام اسم مذكر رباعي منبول الثالث قول نقول في جمعه لباس نقول في جمعه ألبسه

والوضع في فعل في فعل وفعل نعم. والوضع في فعل وفعل في فعل وفعل هذا من خافين في فعل وفعل قلل من أمثلة جمع الكثرة فعلة وهو جمع لفعل اسما صحيح اللام نحو قرط وقرطة قرط